أما عن فضله فإن النبي صلى الله عليه وسلم له طرائق في تعليم أمته الفضل، فلما ذكر الأذان قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومعلوم أن الناس لا يضطرون إلى الاستهام إلى إجراء القرعة إلا في أمر يتنازعونه، إلا في أمر يجلونه ويضيقون به، فهذا من وسائل الترغيب التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ذلكم الأذان. ثم إنه لما دعا قال: اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهذان حديثان يدلان على فضل الأذان وعلى من يقوم به. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عقبة بن عامر: يعجب ربكم من راعي غنم في شظية على رأس جبل يؤذن ويقيم ويصلي، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم ويصلي يخافني، أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. فهذا الحديث يخبر عن أن الإنسان أحيانا تنقطع به الديار، قد يفرد لوحده، فما أجمل حينها أن يؤذن، فإن في الأذان طردا للشيطان وذكرا للرحمن وأنسا للقلوب. وقد علم من دين الله بالضرورة أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. فهذا الحديث إذا انضم إلى الحديثين اللذين سبق دل المؤمن أرشداه على فضيلة الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يودع مالك بن الحويرث قال له: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكم أكبركما. فأصبح الأذان منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا وسيبقى شعيرة عظمى من شعائر هذا الدين المبارك. هذا مدخل في قضية التعريف بكيفية فريضة هذه الشعيرة المباركة.